يقول المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى: باب الرخصة في الصلاة بعد العصر. قال: أخبرنا إسحاق ابن إبراهيم قال حدثنا جرير عن منصور عن هلال بن يساف عن وهب بن الأجدع عن علي رضي الله عنه أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد العصر إلا أن تكون الشمس بيضاء نقية مرتفعة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول النسائي رحمه الله: باب الرخصة في الصلاة بعد العصر. لما ذكر المصنف في الباب السابق وما قبله النهي عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، وعن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، أتى بهذه الترجمة وهي الرخصة في الصلاة بعد العصر. وقد أورد النسائي فيه عدة أحاديث، منها حديث علي رضي الله تعالى عنه الذي بدأ به المصنف، وهو قوله: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد العصر إلا أن تكون الشمس بيضاء نقية مرتفعة. والمراد من هذا تقييد النهي عن الصلاة بعد العصر، وأنه يستثنى من ذلك إذا كانت الصلاة في هذا الوقت فإن ذلك جائز وليس بمستحب، ولكنه جائز ومستثنى من النهي فيكون حكمه الجواز وليس الاستحباب. وحديث علي رضي الله عنه يدل على هذا، وهو حديث صحيح ثابت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، فيكون الحكم هو الجواز في هذا الوقت، ولكن الأولى هو عدم الفعل، لأن الأحاديث كثيرة جاءت في النهي عن الصلاة بعد العصر نهيا مطلقا، فيكون هذا الحديث دالا على الجواز، وإن كان الأولى هو عدم الفعل لما تقتضيه الأحاديث الكثيرة الثابتة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، لكن من فعل فإنه آخذ بالرخصة وآخذ وعامل بشيء جائز، لكن الأولى هو عدم العمل، والأولى هو الأخذ بالنهي وترك العمل. وأما العمل فهو جائز لهذا الحديث، حديث علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وذلك الوقت هو المقيد بهذا الحديث إذا كانت الشمس بيضاء نقية مرتفعة، يعني معناها أنها لم تصل إلى حد الاصطرار، وإنما هي في حال شدتها وقوتها وشدة حرارتها وبياضها ونقائها وارتفاعها وعدم تغير لونها وعدم تقدمها في الاتجاه إلى الغروب. إسناد الحديث. قال: أخبرنا إسحاق. وأما إسناد الحديث يقول النسائي: أخبرنا إسحاق، أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، أخبرنا إسحاق بن إبراهيم. وإسحاق بن إبراهيم هذا هو ابن مخلد المشهور بالراهوية المحدث الفقيه، وهو ممن وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، وهو وصف رفيع ولقب عال لم يظفر به إلا النادر من المحدثين، ومنهم إسحاق بن إبراهيم ابن راهوية هذا. وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه، فإنه لم يخرج له شيئا. عن جرير وهو ابن عبد الحميد الضبي، وهو ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن منصور وهو ابن المعتمر، وهو ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن هلال بن يساف. عن هلال بن يساف. عن هلال بن يساف وهو ثقة خرج حديثه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن الأربعة. عن وهب بن الأجدع وهو ثقة خرج حديثه أبو داود والنسائي. عن علي. عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه رابع الخلفاء الراشدين وابن عم رسول الله عليه الصلاة والسلام وصهره على ابنته فاطمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها وحديثه عند أصحاب الكتب الستة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى عن هشام قال أخبرني أبي قال قالت عائشة رضي الله عنها ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم السجدتين بعد العصر عندي قط. ثم ورد النسائي حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يداوم على ركعتين بعد العصر وأطلقت عليهما السجدتين هنا، والمراد بهما الركعتان لأن الركعة يطلق عليها سجدة، وقد جاء ذلك في أحاديث كثيرة منها ما مر ذكره قريبا ومنها هذا الحديث الذي فيه قوله ما ترك السجدتين أي ما ترك الركعتين، فيطلق على الركعة سجدة ويقال للركعة سجدة، وهنا المراد بالسجدة الركعة وليس المراد بها السجود على الأرض الذي هو جزء من الركعة أو سجدتان وهما جزءان من الركعة، ليس هذا هو المقصود، وإن المقصود الركعتان معناه أنه يتنفل ويصلي ركعتين، وهاتان الركعتان اللتان كان يصليهما رسول الله عليه الصلاة والسلام جاء في بعض الأحاديث بيان سببهما وأنه كان يصلي بعد الظهر ركعتين فشغل عن ذلك ولم يتمكن من فعلهما إلا بعد العصر قضاء، وكان إذا فعل شيئا لازمه وداوم عليه فكان يداوم على هاتين الركعتين، وهذا الحكم من خصائصه عليه الصلاة والسلام، لأنه جاء عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها أنها سألت رسول الله عليه الصلاة والسلام قالت أفنقضيهما إذا فاتتنا، قال لا، فدل هذا على أن هذا من خصائصه، يعني كونه قضى هاتين الركعتين اللتين كان يصليهما بعد الظهر قضاهما بعد العصر وداوم على هذا الذي فعله قضاء في يوم من الأيام داوم عليه، وكان إذا فعل شيئا داوم عليه، هذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام لما جاء في حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها الدال على أن ذلك لا يكون للأمة، والدال على أنه من خصائص الرسول الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. أما إسناد الحديث فيقول النسائي أخبرنا قتيبة بن سعيد. قتيبة بن عبيد الله بن سعيد أخبرنا عبيد الله بن سعيد. يقول النسائي أخبرنا عبيد الله بن سعيد وهو اليشكري السرخسي وهو ثقة مأمون سني، هكذا قال عنه الحافظ في التقريب، وقيل له سني لأنه أظهر السنة في بلاده سرخس، وهو ثقة خرج حديثه البخاري ومسلم والنسائي قال حدثني يحيى وهو بن سعيد القطان المحدث الناقد الثقة، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن هشام بن عروة ابن الزبير وهو ثقة خرج ثقة فقيه ربما دلس، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. يروي عن أبيه عروة بن الزبير ابن العوام وهو أحد الفقهاء السبعة في المدينة في عصر التابعين الذين غلب عليهم هذا اللقب وهو الفقهاء السبعة. عندما يأتي ذكر مسألة من المسائل التي اتفقوا عليها يقال قال بها الفقهاء السبعة أي فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين، ومنهم عروة بن الزبير بن العوام وهو ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة. والفقهاء السبعة هم عروة بن الزبير هذا، وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، وسليمان بن يسار، وخارجة بن زيد بن ثابت، وسعيد بن المسيب، والقاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق، والسابع اختلف فيه على ثلاثة أقوال، فمنهم من جعل السابع أبو بكر بن عبد الرحمن بن حارث بن هشام، ومنهم من جعل السابع أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، ومنهم من جعل السابع سالم بن عبد الله بن عمر. وعروه بن الزبير هو أحد الفقهاء السبعة بالاتفاق، لا خلاف في عده في الفقهاء السبعة، وحديثه وهو ثقة خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. أما عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها فهي خالة عروة بن الزبير، لأنه ابن أسماء بنت أبي بكر أخت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، وهو هنا يروي عن خالته عائشة الصديقة بنت الصديق التي أنزل الله براءتها مما رميت به من الإفك في آيات تتلى في سورة النور، وهي التي حفظت الكثير من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي واحدة من سبعة أشخاص رووا الحديث الكثير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم ستة من الرجال وواحدة من النساء هي أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وهم الذين قال فيهم السيوطي في ألفيته والمكثرون في رواية الأثر أبو هريرة يليه بن عمر وأنس والبحر كالخدري وجابر وزوجة النبي. فالمراد بزوجة النبي عائشة رضي الله عنها وأرضاها. وقال أخبرني محمد بن قدامة قال حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم عن الأسود أنه قال قالت عائشة رضي الله تعالى عنها ما دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد العصر إلا صلاهما. ثم ذكر النسائي حديث عائشة من طريق أخرى، وهو بمعنى ما تقدم أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما دخل عليها بعد العصر إلا صلاهما أي الركعتين، والذين عبرت عنهما في الحديث السابق أو بالرواية السابقة بالسجدتين، فهو بمعنى ما تقدم. وذكرت أن هذا من خصائصه لما جاء في حديث أم سلمة حيث قالت فنقضيهما إذا فاتتا يا رسول الله، قال لا. وإسناد الحديث يقول النسائي أخبرنا محمد بن قدامة أخبرنا محمد بن قدامة هو المصيصي وهو ثقة خرج له أبو داود والنسائي. شفت أكد من هذا؟ صحيح. أبو داود والنسائي. خرج له أبو داود والنسائي. أيوه. قال حدثنا جرير. قال حدثنا جرير وهو ابن عبد الحميد الضبي وهو ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن مغيرة. عن مغيرة بن مقسم الضبي. مغيرة بن مقسم الضبي وهو ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن إبراهيم. عن إبراهيم وهو ابن يزيد بن قيس النخعي المحدث الفقيه المشهور، وهو الذي قال عنه ابن القيم في كتابه إعلام في كتابه زاد المعاد إن أول من حفظ عنه في الإسلام أنه عبر بعبارة ما لا نفس له سائلة لا ينجس الماء إذا مات فيه، أن أول من عبر بهذا التعبير إبراهيم النخعي، وعنه تلقاه أي هذا التعبير الفقهاء من بعده، يعني كونه يطلق أو أطلق على ما لا نفس له سائل كالجراد والذباب وغيرها مما لا دم له سائل، الذي عبر بهذا التعبير هو إبراهيم النخعي هذا، وعنه تلقى الفقهاء هذه العبارة أو هذا التعبير ما لا نفس له سائلة لا ينجس الماء إذا مات فيه. وإبراهيم النخعي محدث فقيه كما ذكرت، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن الأسود، عن الأسود يروي عن خاله الأسود بن يزيد بن قيس النخعي، وهو ثقة مخضرم، حديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن عائشة، عن عائشة، عن عائشة، وقد مر ذكرها في الإسناد الذي قبل هذا. قال أخبرنا إسماعيل بن مسعود عن خالد بن الحارث عن شعبة عن أبي إسحاق أنه قال سمعت مسروقا والأسود قالا نشهد على عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان عندي بعد العصر صلاهما. ثم أورد النسائي حديث عائشة من طريق أخرى، وهو بمعنى ما تقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان عندها بعد العصر صلاهما، أي الركعتين أو السجدتين. وإسناد الحديث أخبرنا إسماعيل بن مسعود، أخبرنا إسماعيل بن مسعود وهو بصري ثقة، خرج حديثه النسائي وحده، خرج حديثه النسائي وحده، وكنيته أبو مسعود، اسمه يوافق كنيته، توافق اسم أبيه، فهو أبو مسعود ويقال له ابن مسعود، فتوافق كنيته اسم أبيه. وهذا من أنواع علوم الحديث التي يحتاج إلى معرفتها، لأن من لا يعرف قد يتوهم التصحيف فيما لو جاءت ابن بدل أبو أو أبو بدل ابن، فإن من لا يعلم أن اسم أبيه مسعود وكنيته مسعود يظن أن فيه تصحيف بين ابن وأبيه. وهو ثقة خرج حديثه النسائي. أيوه. عن خالد بن الحارث. أخبرنا خالد بن الحارث وهو ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن شعبة. عن شعبة بن الحجاج، وهو ممن وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث. أمير المؤمنين في الحديث، وهو من أعلى صيغ التعديل، وحديثه خرجه أصحاب الكتب الستة. عن أبي إسحاق. عن أبي إسحاق السبيعي، وهو عمرو بن عبد الله الهمداني، وهو ثقة يدلس، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن الأسود. قال مسروق. سمعت مسروقا والأسود. قال سمعته مسروقا والأسود يقول أن أشهد على عائشة أنها قالت أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان عندها صلاهما، إذا كان عندها بعد العصر صلاهما أي الركعتين. والأسود هو الذي مر ذكره في الإسناد الذي قبل هذا، الأسود بن يزيد بن قيس النخعي. ومسروق هو بن أجدع، وهو ثقة فقيه، حديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. وقال أخبرنا علي بن حجر قال أخبرنا علي بن مسهر عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت صلاتان ما تركهما رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي سرا ولا علانية، ركعتان قبل الفجر وركعتان بعد العصر. ثم أورد النسائي حديث عائشة من طريق أخرى أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أن عائشة رضي الله عنها قالت ركعتان ما تركهما رسول الله صلى الله عليه وسلم في سر ولا علانية، ركعتان قبل الفجر وركعتان بعد العصر، وركعتان بعد العصر، فهو دال على ما ترجم له قوله ركعتان بعد العصر، وهو الذي جاء في روايات عائشة المتقدمة أنه ما دخل عليها بعد العصر إلا صلاهما، وكان يدام على ركعتي الفجر أي ركعتين قبل الفجر وعلى الركعتين بعد العصر. والركعتان بعد العصر كما عرفنا من حديث أم سلمة أن هذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم، فليس لأحد أن يصليهما أي هاتين الركعتين اللتين كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يداوم عليهما بعد العصر. و إسناد الحديث يقول النسائي أخبرنا علي بن حجر. أخبرنا علي بن حجر وهو ابن إياس السعدي وثقة حافظ، خرج حديثه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. عن علي بن مسهر وهو ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن أبي إسحاق. عن أبي إسحاق وهو السبيعي المتقدم في الإسناد الذي قبل هذا. عن عبد الرحمن. عن عبد الرحمن. عن عبد الرحمن بن الأسود، هو عبد الرحمن بن الأسود ابن يزيد بن قيس، هو ابن الأسود الذي مر في الإسنادين السابقين، الأسود بن يزيد بن قيس خال إبراهيم النخعي. هنا الذي يروي عنه أبو إسحاق السبيعي هو عبد الرحمن بن الأسود، وعبد الرحمن بن الأسود ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن أبيه. عن أبيه الأسود وقد مر ذكره، وعائشة مر ذكرها. وقال أخبرنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا محمد بن أبي حرملة عن أبي سلمة أنه سأل عائشة رضي الله عنها عن السيدتين اللتين كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليهما بعد العصر، فقالت إنه كان يصليهما قبل العصر ثم إنه شغل عنهما أو نسيهما فصلاهما بعد العصر، وكان إذا صلى صلاة أثبتها. ثم ورد النسائي حديث عائشة. حديث عائشة. حديث عائشة رضي الله عنها. من الذي يروي عنها؟ أبي سلمة. أبي سلمة ابن عبد الرحمن بن عوف، يقول أنه سأل عائشة رضي الله عنها عن السجدتين اللتين كان يسجدهما رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد العصر، فقالت إنه كان يصليهما قبل العصر، وأنه شغل عنهما أو نسيهما فعلهما بعد العصر، وكان إذا فعل شيئا أثبته، يعني داوم عليه، يعني فكان أول الأمر فعلهما قضاء ثم إنه داوم عليهما وأثبتهما، داوم عليهما وأثبتهما. فهذا الحديث فيه بيان أصل هاتين السجدتين، وأن الأصل فيهما أنهما كانتا قضاء لما كان يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم بعد الظهر من ركعتين، وأنه شغل عنهما حتى جاء العصر فقضاهما بعد العصر، وكان إذا فعل شيئا أثبته أي داوم عليه. فكان كما جاء في حديث عائشة أو حديث عائشة الأخرى ما تركهما أو ما دخل بيتها إلا وصلاهما. وإسناد الحديث أخبرنا علي بن حجر. أخبرنا علي بن حجر وقد تقدم ذكره في الإسناد الذي قبل هذا. قال حدثنا إسماعيل. قال حدثنا إسماعيل هو ابن جعفر وثقة ثبت، خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. قال حدثنا محمد بن أبي حرملة. قال حدثنا محمد بن أبي حرملة وهو ثقة خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه، خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه، فإنه لم يخرج له شيئا. عن أبي سلمة. عن أبي سلمة هو ابن عبد الرحمن بن عوف وهو ثقة خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة، وهو أحد الفقهاء السبعة على أحد الأقوال في السابع من الفقهاء السبعة، قيل أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف هذا، وقيل أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، وقيل سالم بن عبد الله بن عمر، هذه أقوال ثلاثة في السابع من الفقهاء السبعة، أما الستة الباقون فهم لا خلاف فيهم، وهم عبيد الله بن عبد الله بن عثمان مسعود، وعروة بن الزبير، والقاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق، وسعيد بن المسيب، وخارجة بن زيد بن ثابت، والسادس وسليمان بن يسار، وسليمان يسار، هؤلاء ستة متفق على عدهم الفقهاء السبعة. وأما السابع ففيه أقوال ثلاثة، قيل أبو سلمة هذا، وقيل أبو بكر عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، وقيل سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب عن عائشة، وقد مر ذكرها. قال أخبرني محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا المعتمر قال سمعت معمرا عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت إن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في بيتها بعد العصر ركعتين مرة واحدة، وأنها ذكرت ذلك له فقال هما ركعتان كنت أصليهما بعد الظهر فشغلت عنهما حتى صليت العصر. ثم أورد النسائي حديث أم سلمة في هاتين الركعتين اللتين صلاهما رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد العصر، وأنها علمت ذلك أنه مرة واحدة، أنه فعل ذلك مرة واحدة صلىها بعد العصر، فسألته عن هاتين الركعتين فقال إنه كان يصليهما بعد الظهر، وأنه شغل عنهما، وأنه فعلهما أي قضاء. وأم سلمة رضي الله عنها الذي أخبرت به أنها شاهدته مرة واحدة وسألته عن صلاته بعد العصر هاتين ركعتين، فبين السبب أنها قضاء. أما حديث عائشة أو حديث عائشة من طرق متعددة ففيه أنه صلاهما قضاء، وأنه داوم عليهما بعد ذلك. ويسأل الحديث أخبرنا محمد بن عبد الأعلى يقول نسائي أخبرنا محمد بن عبد الأعلى وهو الصنعاني، وهو ثقة خرج حديثه مسلم وأبو داود في كتاب القدر والترمذي والنسائي وابن ماجه. قال حدثنا المعتمر هو ابن سليمان ابن طرخان التيمي، وهو ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن معمر وهو ابن راشد، وهو ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، وقد مر ذكره. عن أم سلمة أم المؤمنين معمر عن يحيى بن أبي كثير معمر عن يحيى بن أبي كثير اليمامي، وهو ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة. يحيى بن أبي كثير اليمامي ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن أبي سلمة وقد مر ذكره، وكذلك عاش وعن أم سلمة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. وقال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا وكيع قال حدثنا طلحة بن يحيى عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت شغل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الركعتين قبل العصر فصلاهما بعد العصر. ثم ورد النسائي حديث أم سلمة من طريق أخرى، وفيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم شغل عن الركعتين قبل العصر فصلاهما بعد العصر، يعني فعلهما قضاء. وقد جاء في بعض أو في روايات بعض روايات حديثها فقالت أفنصليهما إذا فاتتا قال لا، أفنقضيهما إذا فاتتا قال لا، فدل هذا على أن هذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام، وهو أن من فاته راتبة لا يقضيها بعد العصر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما فاتته هاتان ركعتان بعد الظهر وشغل عنهما وقضاهما قالت فنقضيهما إذا فاتتا قال لا. و بسناد أخبرنا إسحاق بن إبراهيم وهو براهوية، وقد تقدم. أيوه. قال أخبرنا وكيع من الجراح الرؤاسي، وهو ثقة وهو محدث ثقة خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. قال حدثنا طلحة بن يحيى ابن طلحة بن عبيد الله التيمي، وهو صدوق يخطئ، قد خرج من خرج حديثه مسلم الأربعة خرج حديثه مسلم وأصحاب السنن الأربعة خرج حديثه مسلم وأصحاب السنن الأربعة طلحة بن يحيى ابن طلحة بن عبيد الله التيمي يعني جده أحد العشرة المبشرين بالجنة طلحة بن عبيد الله رضي الله تعالى عنه وطلحة بن يحيى ابن عبيد الله طلحة بن يحيى ابن طلحة ابن عبيد الله عن عبد الله بن عن عبيد الله بن عبد الله عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود وهذا أحد الفقهاء السبعة في عصر التابعين الذين مر ذكرهم عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ابن مسعود وهو ثقة خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة عن أم سلمة وقد مر ذكرها. باب الرخصة في الصلاة قبل غروب الشمس. قال أخبرنا عثمان بن عبد الله قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا عمران بن حدير قال سألت لاحقا عن الركعتين قبل غروب الشمس فقال كان عبد الله بن الزبير يصليهما فأرسل إليه معاوية ما هاتان الركعتان عند غروب الشمس فاضطر الحديث إلى أم سلمة فقالت أم سلمة إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين قبل العصر فشغل عنهما فركعهما حين غابت الشمس فلم أره يصليهما قبل ولا بعد. ثم ورد النسائي هذه الترجمة باب الرخصة في الصلاة قبل غروب الشمس. قد ورد النسائي في حديث أم سلمة رضي الله عنها وهو متعلق أو هو معنى ما تقدم في حديثها السابق من أن الرسول صلى الله عليه وسلم شغل عن الركعتين وأنه صلاهما قبل غروب الشمس أو حين غربت الشمس يعني قبل الغروب ليس عند الغروب وإنما هو يعني قبل الغروب. وهو بمعنى حديثها المتقدم وأنه ما صلاهما قبل ولا بعد يعني معناه أنه صلاهما مرة واحدة كما جاء عنها في الرواية السابقة مرة واحدة ما صلاهما قبل ولا بعد يعني في بيتها وعندها. وأما عائشة رضي الله عنها فأحاديثها أو حديثها من طرق متعددة على أنه داوم عليهما أو كان يداوم عليهما عليه الصلاة والسلام. وإسناد الحديث أخبرنا عثمان بن عبد الله أخبرنا عثمان بن عبد الله بن محمد بن خرزاد ابن خرزاد وهو ثقة خرج حديثه أبو داود النسائي عثمان بن عبد الله بن محمد بن خرزاد ما وجدت عثمان خرج له النسائي النسائي وحده ثقة خرج له النسائي ثقة خرج حديثه النسائي عثمان بن عبد الله بن محمد بن خرزاد أيوه قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا عبد الله بن معاذ ابن معاذ العنبري وهو ثقة خرج حديثه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي حديث البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. تأكد قال حدثني أبي تأكد من هذا عبد الله بن معاذ بن معاذ ومكتوب عبيد الله يا شيخ ايش مكتوب عبيد الله عبيد الله قلنا عبد الله ولا عبيد الله موجود عندك عبيد الله ولا عبد الله عبيد الله بن معاذ نعم عبيد الله نعم عبيد الله في الآخر عبيد الله بعد الأسماء لعبد الله وعبد الرحمن وعبد العزيز كله عبيد الله بن معاذ بن معاذ بن نصر بن حسان أيوه؟ العنبري أيوه؟ خرج حديثه من البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي أيوه؟ خرج حديثه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وهو ثقة أيوه؟ أما أبوه معاذ بن معاذ العنبري فهو ثقة متقن وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة أيوه؟ قال حدثنا عمران بن حدير قال حدثنا عمران بن حدير إيش قال فيه من خرج له عمران بن حدير خرج له مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي ثقة ثقة ثقة ثقة يقول ثقة خرج حديثه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي يعني ما خرج له البخاري ولا خرج له ابن ماجه أيوه؟ قال سألت لاحقا عن سألت الركعتين. لاحقا هو لاحق ابن حميد أبو مجلز وهو ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة. هو لاحق بن حميد وهو ثقة وكنيته أبو مجلز يأتي بكنيته أحيانا ويأتي باسمه كما هنا. والكنى معرفة كنى أصحاب الأسماء هذه من أنواع علوم الحديث، لأن من لا يعرف ذلك يظن أن الشخص الواحد شخصين، فيما إذا ذكر بكنيته أحيانا وباسمه أحيانا أخرى يظن أن هذا غير هذا، وهو فاسمه لاحق بن حميد وكنيته أبو مجلز وثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة. قال إيش؟ فقال كان عبد الله بن الزبير يصليهما. قال كان عبد الله بن الزبير يصليهما يا ركعتين بعد العصر، فقال له معاوية ما سأله عنهما، فأسند الحديث إلى أم سلمة فأخبرت أنه كان شغل عنهما فصلاهما. وعبد الله بن الزبير هو أحد العباد لها الأربعة في الصحابة، وهم عبد الله بن الزبير وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو وعبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهم. ومعاوية هو ابن أبي سفيان الخليفة، أول ملوك المسلمين وخير ملوك المسلمين رضي الله تعالى عنه وأرضاه، لأنه هو الذي تولى الملك بعد الخلفاء الراشدين، وقد قال عليه الصلاة والسلام الخلافة بعدي 30 سنة ثم يؤتي الله ملكه من يشاء. وأول من أوتي الملك بعد الخلفاء الراشدين معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فهو أول ملوك المسلمين وهو خير ملوك المسلمين لأنه صحابي، ومن المعلوم أن الصحابة أفضل ممن جاء بعدهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. والحديث حديث أم سلمة وقد مر ذكرها في طريقين تقدمتا قبل هذا. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.